الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك هل زيدا أكرمته، هل يجوز هنا الرفع؟ هل زيدا أكرمته، هل يجوز رفع زيد؟ لا يجوز. لماذا؟ تحضير. أحسنت. هل لا تختص بالأفعال، من أدوات التحضير وهي تختص بالأفعال. نعم، في قولك زيدا أكرمه، أيهما أرجح، النصب زيدا أكرمه أو الرفع زيد أكرمه؟ أترجح النصب. أحسنت، النصب. لماذا؟ لأن يوجد بعده طلب أكرمه. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. رأيت وسمعت القارئ، أي العاملين أعمل هنا، الأول أو الثاني؟ الثاني. لماذا؟ الجملة الثانية. نعم، أحسنت. الثاني الذي أعمل. لو أعمل الأول، لو أنك أعملت الأول، ماذا تقول؟ رأيت. نعم، وسمعته القارئ. أحسنت، رأيت وسمعته القارئ. إذن الذي أعمل الثاني، لو أعملت الأول لقلت رأيت وسمعته القارئ. نعم، هذه مسألة واضحة. نعم. يعني إذا أعمل الأول أضمر في الثاني جميع ما يحتاجه. رأيت تطلب القارئة مفعولا لها، وسمعت تطلب القارئة مفعولا لها، فإذا أعملت الثاني، إذا أعملت الأول فإنك تضمر في الثاني كل ما يحتاجه، تقول رأيت وسمعته، تضمر المنصوب وسمعته القارئ. لكن إذا أعملت الثاني فإنك لا تضمر في الأول إلا المرفوع فقط، وهنا كان الأصل أن يقال رأيته وسمعت القارئ، لكن لما كان الضمير منصوبا والمنصوب فضله استغني عنه حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نعم، تفضل شيخ. نعم، تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول المنصوب وهو خمسة. المفعول الذي يشبهه ما وقع عليه في الأفعال إذا خبرت زيدا ومنه المنادى، وإنما يصم مضافا كيا عبد الله أو شبيهه، كيا حسن الوجه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، ومفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون، ويا رجل لمعين. فصلا، وتقول يا غلام بالثلاث، يا غلام فبالياء فتحا واسكانا وبالآل شد، ويا أبت ويا أبت ويا أم ويا أمة ويا أمتي، ويبنى أمي ويبنى أمة ويبنى عمي ويبنى عمة، بفتح ومصر. والحاق هو إلحاق الآل لأولياء للأولين قبيح وللآخرين ضعيف. فصلا، ونجر ما أفرد أو أضيف مقروما بآل من نحو المدي وتعبيده وبيانه ونسقه للقرون بآل على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله، ولا تؤين على لفظه، والبدل والمنسوق المجرد والمنادى المستقل مطلقا. ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات فتحهما وضم الأول. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا شروع في ذكر المنصوبات من المفاعيل وغيرها، والمفاعيل خمسة، وهي المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه. المفعول به والمطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه، وقد رتبها ابن هشام على هذا الترتيب، ثم ذكر الحالة والتمييز والمستثنى. قال رحمه الله: باب المفعول منصوب وهو خمسة. المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا. المفعول به هو ما وقع عليه الفعل، مثلا إذا قلت ضربت زيدا، فزيدا هنا مفعول به لوقوع فعل الفاعل عليه، هو الذي وقع عليه الضرب. أكرمت عمرا، عمرا مفعول به لأنه وقع عليه الفعل، الإكرام وقع على عمر. ثم قال: ومنه المنادى، أي من المفعول به المنادى. ووجه ذلك أن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، يا طالب العلم أصله أدعو طالب العلم، فطالب هنا مفعول لأدعو، فحذف الفعل أدعو وأنيب يا عنه، فالمنادى هو المطلوب إقباله بحرف النائب مناب أدعو. يا طالب العلم، المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو، هو المطلوب إقباله بحرف النائب مناب أدعو. فإذا قلت يا طالب العلم، فالمفعول به هنا في الأصل أدعو طالب العلم، طالب العلم مفعول به، فيا هنا نابت مناب أدعو، فالمنادى هو المطلوب إقباله بحرف النائب مناب أدعو، والأصل يا طالب العلم، وأصل يا طالب العلم أصله أدعو طالب العلم. والمنادى من المنصوبات، لكنه قد يظهر فيه النصب وقد لا يظهر. يظهر النصب إذا كان المنادى معربا، ولا يظهر في المبني. في المبني النصب يكون في المحل. وابتدأ هنا بذكر المنادى المعرب، فقال رحمه الله: وإنما ينصب مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة. ينصب المنادى لفظا في ثلاث مسائل، هي هذه المسألة الأولى: المضاف، يا طالب العلم مثلا، طالب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، يا عبد الله كذلك. والمسألة الثانية: الشبيه بالمضاف. والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من ثاني معناه، هو ما اتصل به شيء من ثاني معناه، وهذا الذي به التمام قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا بجار متعلق به. لذلك مثل ابن هشام بثلاثة أمثلة، قال رحمه الله: أو شبيها بمضافك يا حسن وجهه، الذي به التمام هنا مرفوع، يا حسنا فعله، يا طاهرا قلبه، الذي به التمام هنا مرفوع. وقد يكون منصوبا، يا طالعا جبلا، يا راكبا فرسا. وقد يكون مجرورا بجار متعلق به، يا رفيقا بالعباد، ويا خيرا من زيد. ثم قال رحمه الله: أو نكرة غير مقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. المسألة الثالثة: المنادى النكرة غير المقصودة، قال كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. يقولون كقول الأعمى، لأن الأعمى حين يقول يا رجلا لا يوجه خطابه إلى معين، لا يوجه خطابه إلى معين غالبا، لذلك يقول كقول الأعمى. ومنه قول الشاعر: فيا راكبا إما عرضت فبلغا بني مالك والريب ألا تلاقيا، يا راكبا لا يوجه خطابه إلى معين. ثم قال رحمه الله: والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به، كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين. المفرد في هذا الباب كالمفرد في باب لا، المقصود به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. والمفرد المعرفة، المعرفة ما أريد به معين، وهو قسمان: قد يكون معينا قبل النداء وهذا هو العلم يا زيد، وقد يكون أقصد قد يكون نعم قد يكون معينا قد يكون معرفة قبل النداء، قد يكون معرفة قبل النداء وهذا العلم يا زيد، وقد يكون معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه، وهذا هو النكرة المقصودة يا رجل. قال رحمه الله: والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به. يبنى على ما يرفع به، قال يا زيد، زيد علامة رفعه الضمة، إذن هنا في يا زيد تقول زيد منادى مبني على الضم. جمع التكسير إذا كان مرفوعا ما علامة رفعه؟ جمع التكسير أحسنت، علامة رفعه الضمة. إذن في يا رجال تقول مبني على الضم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين إذا كان مرفوعا ما علامة رفعه؟ الضمة كذلك، أحسنت. ففي يا مسلمات تقول مبني على الضم. طيب المثنى إذا كان مرفوعا ما علامة رفعه؟ الألف، أحسنت. فإذا قلت يا زيدان تقول زيدان منادى مبني على الضم، أقصد مبني على الألف، أحسنت جزاك الله خيرا، مبني على الألف. جمع المذكر السالم إذا كان مرفوعا ما علامة رفعه؟ الواو، أحسنت. إذن في يا زيدون تقول منادى مبني على الواو، نعم. هذا معنى قوله رحمه الله: والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به. ثم مثل قال: كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين. يا زيد ويا زيدان ويا زيدون هذا علم، يا رجل هذه نكرة مقصودة، يا رجل لمعين. قال تعالى: يا نوح اهبط بسلام، ما نوع المنادى هنا؟ أحسنت، علم. يا جبال أو بمعه والطير، ما نوعه؟ نعم، أحسنت، نكرة مقصودة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وتقول يا غلام نعم شيخنا، السلام عليكم، لو كتم الإخوة الصوت شيخنا إذا. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا، أسمعت إذ دعوت ونصحت وما ألوت، بارك الله فيك. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتقول يا غلام بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. انتقل هنا إلى حكم المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم. قال: وتقول يا غلام بالثلاث، أي بالفتح والضم والكسر، وبالياء فتحا هذا الرابع، وإسكانا أي بالياء إسكانا هذا الخامس، وبالألف هذا السادس. إذن يا غلام إذا أضفتها إلى ياء المتكلم ففيها ست لغات، فيها إثبات الياء ساكنة، يا غلامي، ومنه قوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم، على قراءة من أثبت الياء ساكنة. وفيها إثبات الياء مفتوحة، يا غلامي، ومنه قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا. وفيها الألف يا أسفا على يوسف، يا حسرتا على ما فرطت، تقول يا غلاما، يا حسرتا على ما فرطت، يا أسفا على يوسف، قلبت الياء ألفا. هذه ثلاث لغات هي التي أشار إليها بقوله وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. الآن نرجع إلى الحركات. الحركات ثلاث: الكسرة والفتحة والضمة. فالكسرة مثالها يا عبادي فاتقون، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، على القراءة الأخرى، وهذا أكثرها استعمالا أن يكتفى بالكسرة. واللغة الخامسة الفتحة، تقول يا غلام. ومنه قول الشاعر: ولست براجع ما فات مني، بلهف ولا بليت ولا لوني، ولست براجع ما فات مني، بلهف ولا بليت ولا لوني، يعني بقولي يا لهف. بلهف اكتفى بالفتحة. واللغة السادسة هي الضم، يا غلام، يا غلام. وهذه اللغة هي أقل اللغات استعمالا، لذلك لم يذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى. ابن مالك هنا ذكر خمس لغات فقط وجمعها في شطر بيت، قال: واجعل منادا صح إن يضف ليا، واجعل منادا صح إن يضف ليا، كعبد عبدي، كعبدي بالكسر، كعبدي عبدي، عبد عبد عبدي، كعبدي اكتفى بالكسرة، عبدي بالياء الساكنة، عبد اكتفى بالفتحة، عبد بالألف، عبدي بالياء المفتوحة. هذه خمس لغات، ولم يذكر اللغة الأخيرة التي هي الضم. وقد قرئ بها في المتواتر، قال: رب احكم بالحق. هذه قراءة أبي جعفر، في لغة صحيحة وإن كانت أقلها استعمالا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويا أبت ويا أمة ويا ابن أم ويا ابن عم، بفتح وكسر. إذا كان المنادى المضاف إلى المتكلم كلمة أب أو أم، ففيها اللغات الست السابقة، وتجوز فيها أربع لغات أخرى. مثلا كلمة أب إذا أضفتها إلى ياء المتكلم ففيها اللغات الست السابقة. اللغات الست هي: إذا أخذنا الحركات الثلاث، يا أبي، يا أبو، يا أبا. وإذا أخذنا إثبات الياء، يا أبي بإثباتها ساكنة، يا أبي بإثباتها مفتوحة، وعلى قلبها ألفا مثل يا حسرة ويا أسفا، يا أبا. إذن هذه اللغة الست: يا أبي، يا أبا، يا أبو، هذه الحركات الثلاث. اللغة الرابعة والخامسة إثبات الياء ساكنة ومفتوحة، يا أبي، يا أبي. واللغة السادسة قلب الياء ألفا، يا أبا. وفيها أربع لغات أخرى. قال: ويا أبت ويا أمة ويا ابن أمة ويا ابن عم، بفتح وكسر. إذن يا أبت ويا أبتي، هذه اللغة السابعة والثامنة، يا أبت ويا أبتي. وقد قرئ بهما إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. يا أبتي ويا أبت قرئ بهما في المتواتر. والتاسعة والعاشرة قال: وإلحاق الألف أو الياء الأولين قبيح. ماذا تقول إذا ألحقت بيا أبت ألحقت الألف والياء؟ نعم نعم أحسنتم. يا أبتا ويا أبتي، يا أبتا ويا أبتي. يا أبتي فيها جمع بين العوض والمعوض، لماذا؟ لأن التاء عوض عن الياء، ففيها جمع بين العوض والمعوض. يا أبتا الألف بدل من الياء، فيا أبتا فيها جمع بين العوض وبدل المعوض. يا أبتي التاء عوض عن الياء، عندما تقول يا أبت التاء هذه عوض عن الياء، يا أبي هذه الياء عوضت عنها التاء فقلت يا أبت. فإذا جمعت بينهما فقد جمعت بين العوض والمعوض، يا أبتي. والألف بدل من الياء، فإذا قلت يا أبتا فقد جمعت بين العوض وبدل المعوض. ولهذا قال ابن هشام وإلحاق الألف أو الياء الأولين قبيح، لأن فيه جمع بين العوض والمعوض في يا أبتي، أو العوض وبدل المعوض في يا أبتا. هذه عشر لغات، اللغات الست السابقة، وهذه أربع: يا أبتا ويا أبتي ويا أبتا ويا أبتي. وقل مثل ذلك في يا أمت، يا أمتا ويا أمتي ويا أمتا ويا أمتي. قال ويبن أم ويبن عم. إذا كان المنادى ابن أم وابن عم ففيه وجهان: حذف الياء مع الكسر يبن أمي، أو مع الفتح يبن أم، يبن أمي أو يبن أم. هذا الذي يدل عليه قوله ويبن أم ويبن عم بفتح وكسر، إذن فيه وجهان الفتح والكسر. وقد قرئ بهما في المتواتر: قال ابن أم إن القوم استضعفوني، قال ابن أمي إن القوم استضعفوني. وكذلك قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ثم ذكر وجهين آخرين: قال وإلحاق الألف أو الياء للآخرين ضعيف، يعني أن تقول يا ابن أما ويا ابن أمي ويا ابن عما ويا ابن عمي هذا ضعيف. يعني أن تثبت الياء أو الألف المنقلبة عن الياء فتقول يا ابن أمي أو يا ابن أما هذا ضعيف. إذن نرجع إلى قراءة هذا الفصل. قال فصل: وتقول يا غلام بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف، يعني تقول يا غلام يا غلام يا غلامي هذا بالثلاث، وبالياء فتحا يا غلامي، وبالياء إسكانا يا غلامي، وبالألف يا غلاما. قال ويا أبت ويا أمة ويا ابن أم ويا ابن عم بفتح وكسر، تقول يا أبت ويا أبتي ويا أمة ويا أمتي. قال وإلحاق الألف أو الياء الأولين قبيح، تقول يا أبتا ويا أبتي ويا أمتا ويا أمتي هذا قبيح. ويا ابن أم ويا ابن عم بفتح وكسر، تقول يا ابن أم ويا ابن أمي ويا ابن عم ويا ابن عمي. قال إلحاق الألف أو الياء للآخرين ضعيف، الضعيف أن تقول يا ابن أما ويا ابن أمي ويا ابن عما ويا ابن عمي. عليكم السلام. لا لا ليست فيها ست الماضية. يا ابن أم ويا ابن عم فيها أربع لغات: الفتح والكسر والألف والياء. يا ابن أم ويا ابن أمي الفتح والكسر فصيحتان، يا ابن أما ويا ابن أمي الألف والياء ضعيفتان، والآخرين ضعيف. بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت مبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله. هذه أحكام تابع المنادى. قال: من نعت المبني. المنادى المبني شيئان: العلم والنكرة المقصودة. فالمنادى المبني إذا يعني إذا كان له تابع، هذا التابع نعت أو توكيد أو عطف بيان أو عطف نسق مقرون بأل، فإنه يجوز في هذا التابع وجهان: الرفع مراعاة للفظ المنادى، والنصب مراعاة لمحله. هذا معنى قوله: ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني، نعت العلم أو النكرة المقصودة، وبيان وتأكيده توكيد العلم أو النكرة المقصودة، ونسقه وبيانه عطف البيان، ونسقه هذا عطف النسق، إذا كان عطف النسق مقرونا بأل فهنا يجري على لفظه أو محله. إذا جرى على لفظه فلك في التابع الرفع، فإنك ترفع التابع مراعاة للفظ المنادى، وإذا جرى على محله فإنك تنصب التابع مراعاة لمحل المنادى. مثلا: يا زيد الظريف أو الظريفة. زيد هذا علم، فهو منادى مبني. الظريف هذا نعت. نعت المبني هنا يجوز فيه الوجهان: يجوز فيه أن تجعله أن تراعي لفظ المنادى فترفع يا زيد الظريف، أو أن تراعي محل المنادى فتنصب يا زيد الظريف، من نعت المبني وتأكيده. مثلا تقول: يا تميم أجمعون. هنا رأيت لفظ المنادى فرفعت، أو يا تميم أجمعين، رأيت محل المنادى فنصبت. وبيانه كذلك عطف البيان، تقول: يا سعيد كرز وكرزا. كرز رأيت لفظ المنادى فرفعت، كرزا رأيت محل المنادى فنصبت. قال: ونسقه المقرون بأل. يا زيد والضحاك أو والضحاك، يجوز الوجهان. قال: على لفظه أو محله. إذا أجريته على لفظه رفعت، وإذا أجريته على محله نصبت. هذا قوله: ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله. هذه مسألة الأولى. مسألة الثانية: وما أضيف مجردا على محله. إذا أضيف مجردا من أل فإنه يجرى على محله، يعني ينصب، تنصب هذا التابع مراعاة لمحل المنادى. مثلا: يا زيد صاحب عمر. صاحب هنا مضاف مجرد من أل فننصبه مراعاة لمحل المنادى. يا تميم كلكم أو كلهم، يعني يجوز هنا أن تأتي بضمير الخطاب أو ضمير الغيبة. يا تميم كلكم أو كلهم هنا بالنصب مراعاة لمحل المنادى. يا زيد أبا عبد الله. يا زيد أبا عبد الله تنصب مراعاة لمحل المنادى. لماذا؟ لأنه أضيف مجردا من أل. إذن إذا أفرد أو أضيف مقرونا من أل جاز أن تجريه على لفظه أو محله. هذا قوله: ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا من أل مقرونا بأل، ثم قال: على لفظه أو محله. أما إذا أضيف مجردا من أل فإنه يجرى على محله فتنصيبه مراعاة لمحل المنادى. هذه المسألة الثانية. ثم قال: ونأت أين على لفظه. نعم. شكرا. أحسن الله لكم شيخنا. وإليكم أحسن الله. الفرق بين المحل واللفظ، لفظ المنادى ومحل المنادى. إيه نعم، بارك الله فيكم. إذا قلت مثلا يا زيد، زيد هذا مبني على الضم في محل نصب. المنادى إذا كان مفردا فإنه يكون مرفوع، يكون مبنيا على ما يرفع به. زيد علامة رفع الضمة فتبنيها على الضم، تقول يا زيد، زيد مبني على الضم وهو في محل نصب. مثلا يا زيدان، زيدان مبني على الألف وهو في محل نصب. يا زيدون، زيدون مبني على الواو وهو في محل نصب. فهذا الفرق، أنه مبني على الضم أو الألف أو الواو لكنه محله النصب. ثم قال رحمه الله ولا تؤين على لفظه. التابع إذا كان نعتا والمنعوت هو كلمة أي فإنه يراعى اللفظ فترفع التابع. يا أيها الإنسان، إنسان مرفوع، رأيت لفظ أي. قل يا أيها الكافرون، كافرون مرفوع، رأيت لفظ أي. يا أيتها النفس المطمئنة، النفس مرفوعة، رأيت لفظ أيه، يعني مع المذكر أي، مع المؤنثة، مع المؤنثة أيه، أيتها. يا أيها النبي، النبي مرفوع، رأيت لفظ أي. هذا قوله ولا تؤين على لفظه فيرفع. ثم قال رحمه الله تعالى والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. البدل والنسق المجرد من أل هو كالمنادى المستقل مطلقا، كأنه منادى، يعني يا سعيد تقول كرز، لو أنك أدخلت يا على كرز تقول يا كرز، فكذلك هنا كالمنادى المستقل تقول يا سعيد كرز. ويا سعيد أبا عبد الله، هكذا بالنصب، كأنك أدخلت يا على عبد الله تقول يا عبد الله. فالبدل هنا يكون كالمنادى المستقل مطلقا. هذا قوله والبدل نعم أبا، نعم مثلا لو كان عبد الله، أحسنت، تقول يا سعيد عبد الله، نعم يعني تجعله كالمنادى المستقل. لو أدخلت عليه يا ماذا تقول، تقول كرزو، فتقول يا سعيد كرزو، هكذا بدون تنوين. مثلا عبد الله إذا دخلت عليها يا تقول يا عبد الله، فكذلك يا سعيد عبد الله. أبو عبد الله إذا دخلت عليها يا تقول يا أبا عبد الله، فكذلك يا سعيد أبا عبد الله. ومثله مثل البدل النسق المجرد، أي المجرد من أل. يا زيد وعمرو، يا زيد وعبد الله، يا زيد وأبا عبد الله، كالمنادى المستقل. طيب مسألة، يا صفية عمة رسول الله، من أي هذه الأقسام؟ يعني ما الذي يجوز؟ هل يجوز هنا الرفع أو لا يجوز الرفع؟ إذا راجعنا المسائل التي أخذناها أربعة، ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله، يعني إذا كان المنادى مبنيا والتابع نعت أو توكيد أو عطف بيان أو عطف نسق مقرون بأل، فهذا يجوز فيه الوجهان، الرفع والنصب. الرفع مراعاة للفظ المنادى والنصب مراعاة لمحله. هذه مسألة الأولى. مسألة الثانية، ما أضيف مجردا على وما أضيف مجردا على محله، يعني هذا التابع إذا كان مضافا مجردة من أل مضافا مجردة من أل، فإنه يجب أن تنصبه مراعاة لمحل المنادى. مسألة الثالثة، إذا كانت تابع ناءة والمنعوت كلمة أي فتجري على اللفظ، إذن ترفعه. المسألة الرابعة، إذا كان التابع بدلا أو نسقا مجردا، فهنا أي مجردا من أل، فهنا تعطيه حكم المنادى المستقل، كأنك أدخلت عليه يا. طيب نرجع إلى مسألتنا، يا صفية عمة رسول الله، ما الذي يجوز فيها؟ الرفع والنصب. الرفع والنصب لماذا؟ يجوز الرفع على اللفظ والنصب على المحل. الرفع على اللفظ والنصب على البدل لماذا؟ الشيخ عبد الله يقول النصب فقط، لماذا؟ عمة رسول الله إيه؟ هذه بدل فتعارض مع هذا المستقبل، فهي تكون مضاف مجرد الآن، فمعارضتها تكون مسؤولة. النصب فقط، إذا لا يجوز بناء الضم، لا يجوز الرفع أقصد. إيه؟ الله أعلم. ماذا ما إعراب عمة؟ عمة إذا قلت بدل فهذا معناه أنه يعطى حكم المنادى المستقل، كما تقول يا عمة رسول الله، كذلك تقول يا صفية عمة رسول الله، ليس فيه إلا النصب. وإذا جعلته نعتا، إذا جعلته نعتا لصفية، فما الجائز هنا؟ لماذا الوجهان؟ لو راجعنا القاعدة في النعت، النصب فقط، لماذا النصب فقط؟ أحسنت. نعم نعم نعم، أضيف مجردة، أضيف مجردة. لاحظ هو قال ويجري ما أفرد، يعني أفرد عن الإضافة، أو أضيف مقرونا بأل من نعت. إذن النعت إذا كان مجردا من الإضافة أو كان مضافا مقرونا بأل فإنه يجوز فيه الوجهان. قال وما أضيف مجردا، الآن عمة رسول الله هذا أضيف مجردا فيجرى على المحل، إذا كان نعتا فإنه يجرى على المحل، فليس فيه إلا النصب، ليس فيه إلا النصب، والله أعلم. ثم قال ولك في نحو يا زيد زيد يعني. الله أعلم، على كليهما ليس فيه إلا النصب، الله أعلم ليس فيه إلا النصب. حتى يا عباس يا عباس بن عبد المطلب، هذا نعت أضيف مجردا من أل، إذن ليس فيه إلا النصب. نعم شيخنا، تفضل شيخنا. يعني على المحل على اللفظ. نعم نعم، فليس فيه إلا النصب. متى النعت متى تجريه على اللفظ؟ إذا كان إذا كان مفردا يعني لم يضاف، أو أضيف مقرونا بأل. هنا عمة أضيفت غير مقرونة بأل، فهذا يدخل في قولي وما أضيف مجردا على محله، والله أعلم. وإياكم. ثم قال ولك في نحو يا زيد زيد ليعملات فتحهما أو ضم الأول. يا زيد زيد ليعمل. نعم شيخنا. مجردا يعني المضاف مجردا. نعم. مثلا النعت هذا الذي أضيف، أضيف مجردا من أل، يعني عمة رسول الله، هكذا عمة رسول الله ليس فيه أل، لكن لو أضيف مقتين بأل، مثلا يا زيد يا زيد يا زيد الكريم الأبي مثلا، فهنا قرن بأل. ولك في يا زيد زيد ليعملات، يشير إلى قول الشاعر: يا زيد زيد ليعملات الذب لي تطاول الليل عليك فانزلي. وما كان مثلها يجوز فيه ضم الأول وفتحه، أما الثاني فهو واجب النصب، يعني إما أن تقول يا زيد زيد ليعملات أو يا زيد زيد ليعملات. وجهان: يا زيد زيد ليعملات أو يا زيد زيد ليعملات. نعم، الاسم الثاني واجب النصب، أما الأول ففيه الوجهان: يا زيد بالبناء على الضم أو يا زيد بالنصب. الاسم الثاني واجب النصب والأول فيه وجهان: البناء على الضم على أنه منادى مفرد، زيد منادى مفرد، إذن تبنيه على الضم. والوجه الثاني النصب. وجه النصب أنه مضاف إلى ليعملات، وزيد الثانية مقحمة، يا زيد زيد ليعملات، زيد الثانية مقحمة وزيد الأولى مضافة إلى ليعملات، إذن هذا من المنادى المضاف، المنادى المضاف حكمه النصب فهو منصوب، يا زيد زيد ليعملات. وفيه تخريج آخر وهو أن يكون له مضاف إليه محذوف، أن تقدر مضافا إليه محذوف، أن تقدر مضافا إليه، وهذا المضاف إليه محذوف، يا زيد ليعملات زيد ليعملات، يا زيد ليعملات زيد ليعملات. إذن قد يكون مضافا إلى ليعملات وزيد الثانية مقحمة، وقد يكون مضافا إلى ليعملات وهذه الكلمة ليعملات محذوفة، هذا يعني تقدر تقدر محذوفا يماثل المذكور، يا زيد زيد ليعملات تقدر ليعملات بعد زيد الأولى، يا زيد ليعملات زيد ليعملات. قال ابن مالك رحمه الله: في نحو سعد سعد لوس ينتصب ثان، في نحو سعد سعد لوس ينتصب ثان، وضم وافتح ولن تصب. الثاني منصوب، أما الأول قال وضم وافتح ولن تصب، الأول فيه الضم والفتح، وهو يشير بقوله سعد سعد لوس، يعني يجوز أن تقول في نحو سعد سعد لوس ويجوز أن تقول في نحو سعد سعد لوس، الأول فيه الوجهان، يشير إلى ما يذكر في السيرة من أن أهل مكة سمعوا هاتفا يهتف يقول: فإن يسلم السعداني، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فإن يسلم السعداني يصبح محمد صلى الله عليه وسلم بمكة لا يخشى خلاف المخالف، فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، سعد الأوس هو سعد بن معاذ، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، فهذا فهنا يجوز أن تقول يا سعد سعد الأوس ويجوز أن تقول يا سعد سعد الأوس. هذا آخره، والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.